أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الخامس من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن شرط مفهوم المخالفة، قلنا شرط مفهوم المخالفة هو ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت، لأنه ربما ذكر المنطوق لكونه أغلبية فلا يؤخذ في هذه الحالة منه مفهوم مخالفة. قد يذكر المنطوق لفائدة أخرى كخوف التهمة، أو لأنه موافق للواقع، أو لأنه كان جوابا لسؤال، أو غير ذلك من الأحوال والصور التي تكلمنا عنها في الدرس السابق. وفي كل هذه الأحوال لا يؤخذ منها مفهوم المخالفة. فشرط مفهوم المخالفة ألا يظهر لتخصيص المنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت، فلو ظهر عندي فائدة أخرى فلا يؤخذ في هذه الحالة منها مفهوم مخالفة. ده بالنسبة لما تكلمنا عنه في الدرس السابق. الشيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن مبحث آخر، وهو مبحث متعلق بأنواع مفهوم المخالفة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وهو صفة كالغنم السائمة وسائمة الغنم وكالسائمة في الأصح، والمنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار، وفي الثالث معلوفة النعم، ومنها العلة والظرف والحال والشرط وكذا الغاية وتقديم المعمول غالبا والعدد، ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح، ونحو ضمير الفصل وإلا الاستثنائي وهو أعلاها. فما قيل منطوق كالغاية وإنما فالشرط فصفة أخرى مناسبة وغير مناسبة، فالعدد فتقديم المعمول. مفهوم المخالفة الذي سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك في الدروس السابقة لها أنواع عند القائلين بها. نقولنا إن جماهير العلماء وعامتهم يقولون بحجية مفهوم المخالفة. فمن يقول بحجية مفهوم المخالفة يقول إن مفهوم المخالفة يأتي على صور كثيرة، من ذلك مفهوم الصفة، أول نوع من أنواع مفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة. مفهوم الصفة بمعنى أن دلالة اللفظ المقيد بوصف يدل على نقيض الحكم عند انتفاء هذا الوصف. تاني بنقول مفهوم الصفة معناه أن دلالة اللفظ المقيد بوصف يدل على نقيض الحكم عند انتفاء هذا الوصف. المقصود بالوصف هنا مطلق القيود، بمعنى أنه قد يكون شرطا، قد يكون هذا الوصف شرطا، قد يكون هذا الوصف غاية، قد يكون هذا الوصف عددا. فالمراد بالوصف هنا ما هو أعم من النعت، لأنه قد يكون شرطا، قد يكون غاية، قد يكون عددا إلى آخره. فمن أمثلة ذلك في الغنم السائمة زكاة، قيدنا اللفظ بقيد وهو لفظ السائمة، فإذا نزعنا هذا القيد سنثبت نقيض الحكم في هذه الحالة. فعلى ذلك هل في الغنم غير السائمة زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. ليه؟ لأن وجوب الزكاة إنما هو في الغنم إذا اتصفت بوصف معين وهو أن تكون سائمة. طيب، وقد يكون مضافا زي في سائمة الغنم زكاة، هذا أيضا قيد، هذا أيضا قيد، وبالتالي في غير سائمة الغنم لا تجب الزكاة. وقد يكون مضافا إليه زي مطل الغني ظلم، يبقى هنا الغني مضاف إليه وهو قيد أيضا، يعني عكسنا هذا القيد فينتفي الحكم في هذه الحالة، مطل الفقير ليس بظلم، أو يكون ظرف زمان زي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى هنا من يوم الجمعة هذا ظرف زمان، وقد يكون ظرف مكان كما في قول القائل: بيع في بغداد. فلو قال بيع في بغداد يبقى مفهوم المخالفة لا تبع في غير بغداد. فالحاصل الآن أن الوصف المقصود به هو مطلق القيد، بمعنى أنه قد يكون شرطا، قد يكون غاية، قد يكون عددا، قد يكون مضافا إليه، قد يكون مضافا، قد يكون ظرف زمان، قد يكون ظرف مكان، فهو أعم من مجرد النعت المعروف عند النحويين، بل المراد به هو مطلق القيد. فلو أننا عكسنا هذا القيد فنثبت في هذه الحالة نقيض الحكم. نضرب مثالا على ذلك، قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذه الآية تدل على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر. طيب هل يمكن أن نأخذ مفهوم مخالفة من هذه الآية؟ نعم، الله تبارك وتعالى ذكر قيدا في الإماء التي يباح للحر أن ينكحها، وهذا القيد هو الإيمان. قال: من فتياتكم المؤمنات. مفهوم المخالفة يبقى النهي عن نكاح الإماء غير المؤمنات. مثال آخر، قال الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هل يمكن أن ننتزع مفهوم مخالفة من هذه الآية؟ نقول نعم، هذه الآية تدل بمفهوم المخالفة حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب. الابن الذي ليس من الصلب، صلب الرجل، إذا تزوج من امرأة فيحل لهذا الرجل أن يتزوج منها إن طلقت أو مات عنها زوجها إلى آخره. طب أخذنا هذا من أين؟ أخذناه من مفهوم المخالفة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: في السائمة زكاة. طيب مفهوم المخالفة؟ نقول مفهوم المخالفة عدم وجوب الزكاة في غير السائمة، لأن هنا المنطوق جاء مقيدا بقيد وهو السائمة، في غير السائمة لا زكاة فيها. طيب مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع. يبقى هنا برضو قيد بوصف معين وهو وصف التأبير، فيمكن أن ننتزع في هذه الحالة مفهوم المخالفة، فنقول مفهوم المخالفة أن ثمرة النخل غير المؤبرة لا تكون للبائع. مثال آخر، قول جابر رضي الله تعالى عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. هل يمكن أن ننتزع من هذا الحديث مفهوم مخالفة؟ نعم، ما هو؟ أن الشفعة غير مشروعة فيما قسم، لأنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. طب إذا قسمت حصل التقسيم وكل واحد أخذ حقه، كل واحد أخذ نصيبه، يبقى في هذه الحالة لا تثبت الشفعة بمفهوم المخالفة. فهذا الحديث جاء مقيدا بقيد وهو قوله: شركة لم تقسم. طيب مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني الشخص الغني، واللي معناه المماطلة. لو أن شخصا غنيا عليه دين وماطل في سداد هذا الدين فهذا يحل عرضه ويحل كذلك عقوبته. يحل عرض معناه أن هو لصاحب الدين أن يشتكي هذا الشخص ويتكلم فيه علشان يسترد الحق الذي له، وكذلك يحل هذا عقوبته. لما يقول لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، ما مفهوم المخالفة الذي يمكن أن ننتزعه من هذا الحديث؟ أن لي غير الواجد اللي هو الفقير لا يحل عرضه ولا يحل عقوبته لأنه معذور. فلو أن فقيرا ماطل في سداد الدين الذي عليه هو معذور. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وجوبا لا بد أن ينتظر حتى يستطيع أن يسد ما عليه من الدين. لكن لو كان وجدا، لو كان غنيا وماطل فهذا ظلم. فبنقول النوع الأول من أنواع مفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفر، وعرفنا أن المراد بذلك دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض الحكم عند انتفاء ذلك الوصف. وقلنا أن المراد بالوصف هنا مطلق القيد، وهذا أعم كما ذكرنا من النعت، فقد يطلق على النعت ويطلق على المضاف، يطلق على المضاف إليه إلى آخره، ويطلق على ظرف المكان ويطلق على ظرف الزمان كما ذكرنا. النوع الثاني وهو مفهوم الشرط. مفهوم الشرط معناه دلالة اللفظ على حكم معلق بشرط، فيثبت نقيض هذا الحكم عند انتفاء الشرط. اللفظ يدل على حكم وهذا الحكم معلق بشرط، فإذا انتفى هذا الشرط، إذا انتفى هذا الشرط يثبت بذلك نقيض الحكم. فبنقول مفهوم الشرط يعني دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء هذا الشرط. يبقى الآن قول الله تبارك وتعالى مثلا ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الله سبحانه وتعالى علق هذا الحكم على شرط اللي هو عدم القدرة على نكاح الحرة، فإذا لم يكن قادرا على نكاح الحرة فيجوز له في هذه الحالة أن ينكح الأمة. فقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فدل ذلك بمفهوم المخالفة على أنه يباح له نكاح الأمة عند عدم القدرة على نكاح الحرة. طيب مثال آخر على مفهوم الشرط، قول ربنا تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الآية أفادت وجوب النفقة على المرأة المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا حتى تضع الحمل. بمفهوم المخالفة، مفهوم مخالفة نقول إذا لم يكن ثم حمل فلا تجب النفقة، لأن المفهوم هنا مفهوم شرط، فإذا انتفى الشرط انتفى معه المشروع. مثال آخر، قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. ما الذي تفيده هذه الآية؟ الذي تفيده هذه الآية أن الزوج له أن يأخذ من مهر الزوجة ما تطيب به نفسها، يعني برضاها. مفهوم المخالفة لما ينتفي هذا الشرط إذا كان بغير رضا نقول ليس للزوج أو يحرم على الزوج أن يأخذ شيئا من مهر الزوجة إذا كان بغير رضا، لأن هذا الحكم معلق على أي معلق على شرط. قال عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب إذا لم تطيب نفسها بذلك يبقى نقيض الحكم يثبت وهو التحريم. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته إذا لم يثب عنها. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الواهب له الحق في الرجوع عن الهبة إذا لم يكن قد أخذ عوضا عنها. ودي مسألة محل خلاف بمثل هذا القول يقول بعض أهل العلم، لكن عند الشافعية مثلا يقولون أن الواهب ليس له أن يرجع في هبته طالما حصل القبض، لكن قبل القبض يجوز له أن يرجع عن هبته كما دلت على ذلك الأدلة. فالحاصل أن ظاهر هذا الحديث فيه أن الواهب من حقه أن يرجع في هبته كما قال بذلك بعض أهل العلم إذا لم يكن قد أخذ عوضا عن هذه الهبة. بهذا الحكم اللي هو جواز الرجوع في الهبة معلق على شرط، وهو أنه لم يأخذ عوض على إيه؟ على هذه الهبة. طيب مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة أنه ليس له الرجوع عن الهبة إذا أخذ عوضا عنها بمفهوم مخالفة. بهذا ما يعرف بمفهوم الشرط. إذا وجد الشرط وجد الحكم، إذا انتفى الشرط نثبت في هذه الحالة نقيض الحكم. كذلك من أنواع مفهوم مخالفة مفهوم الغاية. من أنواع مفهوم مخالفة مفهوم الغاية. مفهوم الغاية دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. يبقى عندي حكم وهذا الحكم مقيد بغاية. مفهوم مخالفة هو نقيض هذا الحكم بعد هذه الغاية. فدلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. مثال ذلك قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآية هذه فيها مفهوم مخالفة مفهوم شرط وفيها كذلك مفهوم غاية. طب أين مفهوم الشرط في هذه الآية؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم الشرط في هذه في أول هذه الآية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، إن لم يطلقها فهي حلاله. مفهوم مخالفة لأن هذا الحكم معلق على إيه؟ على شرط. قال: حتى تنكح زوجا غيره، ده برضو مفهوم الغاية. يبقى النص في هذه الآية دل على عدم حل المطلقة ثلاثة، وهذا الحكم مقيد بغاية. ما هي هذه الغاية؟ هي أن تتزوج بغير مطلقها. فلو أنها تزوجت بغير مطلقها وطلقت أو فارقها زوجها حل لها الرجوع في هذه الحالة إلى الزوج الأول. يبقى تاني بنقول هذه الآية تدل على عدم حل المطلقة ثلاثة، لأنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وهذا الحكم مقيد بغاية. ما هي هذه الغاية؟ هي زواجها بغير مطلق. فيدل مفهوم مخالفة على حل زواجها بالمطلق بعد هذه الغاية، يعني بعد أن فارقت الزوج الثاني وبعدما تنتهي العدة. مثال آخر على مفهوم الغاية قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية تفيد إباحة الأكل وكذلك الشرب في ليالي الصيام إلى طلوع الفجر. فاطلع الفجر، يبقى هنا سنثبت نقيض الإيه؟ الحكم، لأن هذا مفهوم غاية. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى هنا الأكل مباح، الشرب مباح إلى طلوع الفجر. طيب بالمفهوم مفهوم مخالفة، يبقى بعد طلوع الفجر لا يحل الأكل ولا يحل الشرب. مثال آخر قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب أين مفهوم الغاية هنا في قوله حتى يطهر؟ فهذه الآية أفادت حرمة جماع المرأة الحائض طالما هي في حيضها، تطهرت من الحيض، يبقى يحل للزوج في هذه الحالة أن يجامع أو أن يطأ أهله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن يعني يباح لكم أن تأتوهن من حيث أمركم الله. مثال آخر قول الله تبارك وتعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فين مفهوم الغاية هنا؟ حتى تفيء إلى أمر الله. مفهوم مخالفة أن هذه الفئة إن فاءت إلى أمر الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الإمام، ورجعت عن بغيها، يبقى هنا لا قتال، لأنه قال قاتلوا التي تبغي حتى تفيء. طب إن فاءت فلا قتال. يبقى ده النوع الثاني من أنواع أو النوع الثالث من أنواع المفهوم المخالفة، وهو مفهوم الغاية. النوع الرابع من أنواع مفهوم المخالفة وهو مفهوم العدد. مفهوم العدد يعني دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد. نعيد تاني، مفهوم العدد دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد، بمعنى أن الحكم مقيد ومعلق بعدد مخصوص، وينتفي هذا الحكم فيما عدا ذلك العدد، زي كده ما يكون الحكم معلق على شرط، أو الحكم معلق على غاية معينة، أو الحكم معلق على صفة، لما بتنتفي هذه الصفة أو بينتفي الشرط أو بتنتفي الغاية، اللي بيحصل بيثبت نقيض الحكم. كذلك هنا بالنسبة للعدد، لو انتفى هذا العدد المنصوص عليه بينتفي أيضا، أو هذا الحكم مقيد بهذا العدد. مثال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى فجلدوهم 80 جلدة، يبقى هذا أمر بجلد الزاني أو الزانية 80 جلدة. طيب مفهوم مخالفة عدم جواز جلد أقل من ذلك، لابد أن يكون الجلد 80، وكذلك لا يزاد على هذا العدد بالنسبة للحد. مثال آخر، قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام. مفهوم مخالفة عدم جزاء الصيام ككفارة، يعني بأقل من هذا العدد. لو أنه صام أقل من ذلك يوما واحدا ككفارة، هل يجزئ ذلك؟ لا، لابد من صيام 3 أيام. مثال آخر، قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية الأولى كانت في القذف، اللي هي فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الآية في الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مفهوم المخالفة عدم جواز الجلد في حد الزنا أقل من هذا العدد، أقل من 100، وكذلك لا يزيد على ذلك بالنسبة للحد، الحد 100، لكن طبعا في عقوبة أخرى لكن غير الجلد، اللي هي ايه؟ اللي هو تغريب، اذا كان الزاني غير محصن ففي عقوبة اخرى، لكن بالنسبة للجلد لا يكون اقل من 100 ولا يكون اكثر من 100، لكن يعاقب عقوبة اخرى وهي التغريب، كما قاضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا الان نوع رابع من انواع مفهوم مخالفة، وهو مفهوم العدد، ومثل زي ما اشرنا كمفهوم الشرط و الغاية والوصف، الحكم يكون مقيدا بوصف أو بعدد أو بغاية إلى آخره، فنثبت نقيض الحكم عند انتفاء ذلك. الخامس، وهو ليس بحجة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه، دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره. يبقى هنا القيد اللي موجود عندي ايه؟ القيد اللي موجود عندي لقب، وهذا اللقب قد يكون علما. هل معنى كده ان الحكم ينتفي عند انتفاء هذا العلم؟ ده اللي بنتكلم فيه الان. فالاسم العلم يعني اللفظ الذي يدل على الذات دون الصفه، زي مثلا نقول قام زيد، أو في الغنم زكاة. تاني مفهوم اللقب، تاني بنقول دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره. يعني هنا عند القيد عبارة عن إيه؟ عن اسم علم. هل لو انتفى هذا الاسم، اسم العلم، ينتفي كذلك الحكم، بحيث أن نثبت نقيض الحكم زي ما قلنا مثلا في الصفة، وزي ما قلنا في الشرط، وزي ما قلنا في العدد، وزي ما قلنا في الغاية، ولا اللقب له شأن آخر؟ ده مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. طب نضرب مثلا على ذلك، قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله. محمد ده اسم علم صح، والحكم هنا متعلق بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام، أنه رسول الله. هل معنى كده إن غير محمد ليس برسول من عند الله؟ لا طبعا، عندنا رسل أخرى زي موسى وعيسى وإبراهيم إلى آخر الرسل المعروفين. مثال آخر، قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم. مفهوم مخالفة عدم تحريم غير الأم وغير المذكورات في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم الآية. هل معنى كده أن غير هؤلاء ليسوا من جملة المحرمات؟ إعمالا لمفهوم اللقب من العلماء من يقول مفهوم اللقب حجة، لكن الأصح أنه ليس بحجة. ولهذا نقول التحريم ليس خاصا بما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وإلا فهناك من المحرمات زي ما تكلمنا في هذا الباب في دروس الفقه غير ما ذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يبقى نص على إيه؟ نص على الأم من الرضاعة، ونص كذلك على الأخت من الرضاعة، صح؟ طيب ما حكم الخالة من الرضاعة؟ هل يحل للرجل أن ينكحها ولا هي من جملة المحرمات؟ ها؟ من جملة المحرمات. لو إحنا عملنا مفهوم اللقب هنا سنقول أن الخالة من الرضاعة لا تحرم، صح؟ هذا مثال آخر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البر، لا في الحديث الآخر قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، هل يمكن أن نعمل مفهوم مخالفة هنا؟ يبقى غير الصدق لا يهدي إلى البر؟ لا، ما عندنا أعمال أخرى غير الصدق، منها الصلاة منها الزكاة إلى آخر ذلك. هذا هو مفهوم اللقب، وهو أيضا من أنواع مفهوم المخالفة. جمهور العلماء على عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب. عامة العلماء، وهذا الذي أشار إلى تصحيحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، هو أنه لا يعمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه لا يفهم من مفهوم اللقب، لا يفهم منه نفي الحكم عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم، زي ما مثلنا بالأمثلة الكثيرة ذكرناها آنفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الغنم زكاة، مش معنى كده أن في غير الغنم لا زكاة، ولما يقول الصدق يهدي إلى البر مش معنى كده أن غير الصدق لا يهدي إلى البر، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها. بالنسبة للأنواع الأخرى من أنواع مفهوم المخالفة زي الوصف والشرط والغاية والعدد، اتفق الأصوليون على الاحتجاج بهذه الأنواع من مفهوم المخالفة. كل من قال بحجية مفهوم المخالفة قال بحجية هذه الأنواع من مفهوم المخالفة. نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال الشيخ رحمه الله وهو صفة كالغنم السائمة، وهو الضمير هنا عائد على مفهوم المخالفة، باعتبار أن الشيخ رحمه الله تعالى الآن يشرع في الكلام عن أنواع مفهوم مخالفة، فقال وهو يعني مفهوم المخالفة صفة، يعني أول أنواعه مفهوم الصفة. والصفة المراد بها هنا عبارة عن اللفظ المقيد لآخر، لا يشترط أن يكون شرط، أو هو ليس بشرط وليس بغاية وليس بعدد، وإنما هو صفة. والصفة قد تكون نعتا نحويا، وقد تكون ظرف زمان، وقد تكون ظرف مكان، وقد تكون مضافا، قد تكون مضافا إليه على النحو الذي ذكرناه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يعني مفهوم مخالفة صفة، قال كالغنم السائمة وسائمة الغنم. الغنم السائمة، قوله السائمة هذه صفة ولا لا؟ هذا نعت، نعت النحوي. لما نقول الغنم السائمة فيها الزكاة يبقى مفهوم مخالفة. من لم يتصف بهذا، ما لم يتصف بهذا الوصف فليس فيه زكاة، زي الغنم المعروفة. الغنم المعروفة لا زكاة فيها، ليه؟ لأنها هنا مقيدة بصفة. قال وسائمة الغنم، هنا عندي الصفة عبارة عن مضاف، سائمة مضاف والغنم مضاف إليه. قال وكالسائمة في الأصح، يعني إذا قال في السائمة زكاة، دي تعتبر صفة ولا لا؟ يعني يؤخذ منها مفهوم مخالفة؟ قال الأصح أنها تؤخذ منها مفهوم مخالفة، وهذا على الأصح لأن هذه مما جرى فيه الخلاف كما يذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والجمهور على أنه تؤخذ منها مفهوم المخالفة. قال وكالسائمة في الأصح، يعني يدخل في الصفة ما لو ذكرت الصفة وحذف الموصوف فيؤخذ منها مفهوم المخالفة. قال والمنفي في الأولين معلوفة الغنم، يعني المنفي في المثالين الأولين اللي هو في قوله الغنم السائمة وسائمة الغنم، المنفي هنا معلوفة الغنم، فهذا احتراز، فهذه ليست فيها زكاة. طيب ليست فيها زكاة من أين أخذناها؟ لمفهوم المخالفة. قال على المختار، على المختار يعني من أقوال العلماء. ما القول المقابل؟ القول المقابل أنه أن المنفي هنا معلوفة النعم من الإبل والبقر والغنم بالعموم، فإذا قيل في الغنم السائمة زكاة دل ذلك على أنه لا زكاة في معلوفة البقر ولا في معلوفة الإبل ولا في معلوفة الغنم. طب كيف ذلك مع أن الوصف جاء بإيه؟ بالغنم. قالوا لأن الغنم هنا لقب، وتقرر فيما سبق أنه لا يؤخذ منه مفهوم مخالف، وإنما قلنا هذا بالقياس. قال وفي الثالث معلوفة النعم، يعني المنفي في المثال الثالث اللي هو في قوله في السائمة زكاة، يبقى هو المنفي هنا إيه؟ معلوفة الغنم بس ولا معلوفة النعم؟ النعم، لأن هنا ما قياش الكلام بالغنم فقط، إنما هو معلوفة النعم. قال ومنها، يعني ومن الصفة، قال العلة من مفهوم الصفة كذلك اللي هو اللفظ المقيد لآخر العلة، كأن يقول مثلا عاقب الرجل لإساءته، يبقى سبب العقوبة سبب هذا الحكم، حكم هنا من أجل الإساءة، فإذا انتفت هذه الإساءة فلا عقوبة، فهنا الصفة عبارة عن إيه؟ عبارة عن علة. قال والظرف، والظرف هنا سواء كان زمانا أو مكانا، فإذا كانت الصفة زمانا ظرف زمان أو ظرف مكان، يبقى نأخذ مفهوم المخالفة أو نقيض الحكم إذا انتفى ذلك الظرف. مثال ذلك يقول مثلا قائل سافر غدا، لما يقول سافر غدا معنى كده مفهوم مخالفة، يعني لا تسافر في غير ذلك من الأيام، يبقى هنا عندي الصفة عبارة عن ظرف زمان. مثال آخر لما يقول اجلس أمام فلان، يبقى هنا عندي الصفة عبارة عن ظرف مكان، مفهوم المخالفة لا تجلس خلفه، مفهوم لا تجلس بجانبه. قال رحمه الله تعالى العلة والظرف، قال والحال، يعني الصفة منها الحال. مثال ذلك أحسن إلى العبد مطيعا، فهنا الصفة مقيدة بكون هذا العبد مطيعا، الإحسان مقيد بقيد وهو أن يكون العبد مطيعا، فإذا كان عاصيا فلا إحسان. طب أخذنا كلام ده منين؟ لأنه مقيد بصفة، والصفة هي الحال. قال رحمه الله تعالى والشرط، وده النوع الثاني من أنواع مفهوم مخالفة، بقى عند النوع الأول اللي هو الصفة، والصفة كما قلنا عبارة عن إيه؟ صفة عبارة عن لفظ مقيد لآخر، قد يكون هذا التقييد بالحال، قد يكون بظرف الزمان، بظرف المكان، قد يكون بالمضاف أو بالمضاف إليه، على النحو اللي احنا تكلمنا عنه. النوع الثاني من أنواع مفهوم مخالفة قال والشرط، مثال ذلك قول الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فغير الحوامل لا نفقة عليهن إذا كانت بائنا. قال وكذا الغاية، وده النوع الثالث من أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم الغاية، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إن نكحت زوجا غيره وفارقها وانقضت العدة حلت للزوج الأول. قال وتقديم المعمول، وده برضو نوع رابع من أنواع مفهوم المخالفة. تقديم المعمول يعني على العامل، وهذا في الأصح. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد، هي أصلها إيه؟ نعبد نحن إياك، صح؟ نعبد إياك، فحصل تقديم للمعمول على العامل، قال إياك نعبد. يبقى نأخذ من ذلك مفهوم مخالفة أننا لا نعبد غيرك، أننا لا نعبد غيرك. قال رحمه الله تعالى وتقديم المعمول غالبا، يعني في غالب أحوال تقديم المعمول العامل، فنستفيد بذلك مفهوم المخالفة. وتقديم المعمول على العامل هذا يفيد الحصر، فلما يقول إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، فلا نعبد غيرك. وبعض العلماء يقول وقد يأتي تقديم المعمول على العامل ومع ذلك لا يفيد الحصر، زي مثلا قول القائل القائد قتلته، القائد قتلته يعني قتلته قائد الجيش، لو جاء قائد الأعداء، هل معنى كده اللي هو ما قتلش حد غيره؟ لا، قتل قائده، قد يكون قتل غيره أيضا، فحصل هنا تقديم للمعمول على العامل ومع ذلك لم يفد الحصر. ولهذا الشيخ لما تكلم هنا ذكر قيدا، وهو أن هذا هو الغالب، أن تقديم المعمول على العامل هذا يؤخذ منه مفهوم مخالفة باعتبار أنه يفيد الحصر، لكن أحيانا يأتي ولا يفيد الحصر، وإنما هنا حصل التقديم والتأخير من أجل الاهتمام ليس أكثر في قوله القائد قتلته. قال الشيخ رحمه الله تعالى والعدد، يعني من أنواع مفهوم مخالفة مفهوم العدد، وهذا أيضا في الأصح، إن هذا مما جرى فيه الخلاف، فقوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، يعني لا أكثر ولا أقل. وبعض العلماء يرى أن مفهوم العدد ليس من مفاهيم المخالفة المعتبرة. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مما له مفهوم مخالف ما يفيد الحصر، يعني عندنا أنواع من أنواع مفهوم المخالفة تفيد الحصر، من ذلك إنما، ولهذا قال الشيخ ويفيد الحصر إنما، فهي تشتمل أو تؤخذ منها مفهوم مخالفة وهي مفيدة للإيه؟ وهي مفيدة للحصر، كأن يقول إنما إلهكم الله، يبقى هنا عند إنما مفيدة للحصر، هل يؤخذ منها مفهوم مخالفة؟ نعم، يبقى غير الله ليس بإله، وهي في نفس الوقت دلت على الحصر. قال بالكسر يعني لا بالفتح، يعني يقصد إنما بالكسر، كسر الهمزة، وليس ليس أنما، أنما لا تفيد الحصر، زي مثلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، فهل هذا تفيد الحصر؟ لا، فالدنيا لعب وله وزينة وتفاخر، لكن فيها أشياء أخرى، فهي ليست مفيدة للحصر. قال في الأصح، في الأصح أيضا أن هذا مما جرى فيه الخلاف، هل إنما بالكسر تفيد الحصر ولا لا تفيد الحصر؟ هذا مما جرى فيه الخلاف، والأصح أنها مفيدة للحصر. وكذلك الأصح أن مفهوم الغاية وتقديم المعمول ومفهوم العدد هذه من الأنواع المعتبرة في مفهوم المخالفة، فقوله هنا في الأصح عائد على المسائل الأربعة، على أن إنما تفيد الحصر في الأصح، وأن مفهوم العدد ومفهوم الغاية إلى آخره، هذه كل من أنواع مفهوم المخالفة. قال ولا وإلا الاستثنائية، قال أولا وضمير الفصل، زي قول الله تبارك وتعالى فالله هو الولي، فالله هو الولي، هو هذا يسمى بضمير الفصل. طيب هل هنا يوجد مفهوم مخالفة؟ نعم، نقول مفهوم مخالفة أن غير الله ليس بولي، يعني ليس بناصر. قال ولا وإلا الاستثنائية، اللي هو الجمع بين النفي والإثبات في جملة واحدة، كأن يقول لا عالم إلا زي، فمفهوم مخالفة أنه لا عالم غيره، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أو ما قام إلا زيد، أما منطوق نفي العلم عن غير زيد، والمفهوم هو إثبات العلم لزيد، قال وهو أعلاها، يعني أعلى أنواع مفهوم المخالفة من حيث القوة هو لا وإلا الاستثنائية، الجمع بين النفي والإثبات، هذا من أعلى أنواع مفهوم المخالفة. حتى إن من العلماء من يقول هذا منطوق صراحة، ليس هذا مفهوم مخالفة وإنما هذا منطوق، لأنه يتبادر إلى الذهن الحصر هذا الوصف في هذا المذكور. قال رحمه الله تعالى: فما قيل منطوق كالغاية وإنما، يعني يأتي في المرتبة التي تليها بعد النفي والإثبات، ما قيل إنه منطوق زي مفهوم الغاية وإنما، هذه تأتي في المرتبة الثانية من حيث القوة. قال فالشرط، وهذه تأتي في المرتبة التي تليها من حيث القوة. قال فصفة أخرى مناسبة، يعني صفة مناسبة للحكم، أن بعض العلماء احتجوا بدلالة الشرط وخالفوا في اعتبار الصفة. فإذا من ذكر هذه التراتيب، لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع مفهوم المخالفة من حيث القوة ورتب على هذا الترتيب؟ علشان إذا حصل تعارض فيتمكن الفقيه من الترجيح من خلال ذلك. قال فصفة أخرى مناسبة فغير مناسبة، يعني تأتي في المرتبة التي تليها الصفة غير المناسبة. زي مثلا إيه صفة غير المناسبة؟ صفة مناسبة كأن يقول مثلا في الغنم السائمة زكاة، وصف السوم هنا وصف مناسب للحكم ولا لا؟ وصف مناسب للحكم، يعني يصلح أن يعلق الحكم على هذا الوصف، إذا كانت سائمة ففيها الزكاة، وإذا لم تكن سائمة فليس فيها الزكاة. الصفة غير المناسبة كان يقول في الغنم السود زكاة، السود هذا وصف ولا مش وصف؟ طب هل هذا وصف مناسب للحكم؟ يعني يصلح أن يعلق الشارع الحكم على كونها سوداء لوجوب الزكاة؟ لا، هذا وصف غير مناسب. علة تحريم الخمر الإسكار، نقول الإسكار هذا وصف مناسب أن يعلق عليه لما فيه من المفاسد العظيم. لكن لو قال قائل في وعلة تحريم الخمر لكونها مائعة، هل وصف الميوعة هنا يصلح الحكم أو مناسب الحكم؟ ليه؟ عندنا مائعات كثيرة جدا وليست بحرام، زي الماء وزي العصائر الآخرة. فقال الشيخ فغير مناسبة، يعني فصفة غير مناسبة. قال فالعدد، يعني يأتي بعد ذلك من حيث القوة مفهوم العدد، لأن أكثر وكثير من العلماء ينكرون حجية مفهوم العدد، ولهذا كانت دلالته ضعيفة، لكن الأصح أنه حجة. قال فتقديم المعمول، وهذا هو آخر المفاهيم من حيث القوة. ليه؟ لأنه لا يفيد الحصر في كل الصور، فقد يحصل تقديم للمعمول على العامل ومع ذلك لا يفيد الحصر، كالقائد قتلته، هذا لا يفيد أنه ما قتل غيره، لأنه قد يحصل تقديم للمعمول على العامل لبيان الأهمية. قال رحمه الله تعالى في الأصح بدليل، ثم قال بعد ذلك فتقديم المعمول، ثم قال والمفاهيم حجة لغة، يعني مفهوم المخالفة على كل هذه الأنواع التي سبق وذكرناها كلها حجة، يعني من حيث دلالة اللفظ، من حيث اللغة، من حيث دلالة اللفظ هي حجة بالشرع، طالما أنها حجة في اللغة فهي حجة في الشرع، لأن الشرع نزل بهذا اللسان، مفهوم؟ قال في الأصح، يعني الأصح أنها حجة في من حيث اللغة، من حيث دلالة اللفظ فهي كذلك حجة في اللغة، وهذا في الأصح. وقيل العكس، لا هي حجة في الشرع، هذه الأشياء حجة في الشرع أو حجة بدليل الشرع لا في اللغة، باعتبار أن كلام الشارع توارد على ذلك، مفهوم؟ لكن الأصح أنه حجة من حيث دلالة اللفظ وحجة في الشرع بدليل اللغة. قال وليس منها اللقب، يعني ليس من مفاهيم المخالفة اللقب، وعرفنا اللقب اللي هو ما عبر به عن الذات، زي محمد رسول الله، فهذا لا يدل على نفي الرسالة عن غيره صلى الله عليه وسلم. قال في الأصح، وهذا قال به جمهور الأصوليين. قال بعد ذلك أو من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، نتكلم عنها إن شاء الله، نتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل في الدرس القادم.